السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رحاب سورة العنكبوت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، الخطاب هنا للأمة جميعا وهو نهي. ولا تجادلوا، المجادلة منازعة الخصم لأمرين: للظهور عليه وإبطال حجته. هذه المجادلة تنازع خصمك من أجل أن تعلو عليه وتظهر عليه وتبطل حجته، مأخوذة من فتل الرأس وفتل الحبل، لأن الجدل الذي هو فتل الحبل المقصود به إحكامه وتقويته، كأن المنازع يريد أن يقوي حجته على خصمه. وأننا نعرف باللغة العامية ما يسمى بقرون المرأة فتايل، لأنها تفتله وتقويه، ويقول عنها أيضا جدايل. هذا من الناحية اللغوية. أما الجدال في الشرع فلا شك أنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد تفسير هذه الآية، سنذكر ذم الجدال. وإنما المقصود بالجدال الممدوح هو ما يقوم به صاحبه لإظهار الحجة أو لإعلاء الحق. إظهار الحجة وإعلاء الحق، نعم، هذا هو الممدوح والمحمود. ولا تجادلوا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والكتاب الذي أنزل على اليهود التوراة، أنزل على نبي الله موسى، والإنجيل أنزل على نبي الله عيسى عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولا تجادلوا أهل الكتاب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أهل الشيء يراد به من أوتيه وإن لم يعمل به، ويراد به من أوتيه وعمل به، ومحل الثناء الثاني. فأهل القرآن من هم؟ هم الذين حفظوه فقط تلاوة، أم حفظوه وعملوا به؟ كل هذا يقال له أهل القرآن. فالأولون أهل والآخرون أهل، لكن حقيقة الأمر أن الثناء والمدح على من كانوا أهله تلاوة وعملا، نسأل الله يجعلنا منهم. فأهل الكتاب هم الذين أوتوه إن عملوا به صاروا أهله حقا، وإن لم يعملوا به لم يكونوا أهله حقا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن نصر السعدي، قال: ينهي رب العزة، ينهي تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل، أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولطف ولين، ولين كلام، ودعوة إلى الحق، وتحسينه ورد الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك، وألا يكون قصد أو ألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق. نعم، ما أجمل هذا الكلام. وهنا، هل الآية منسوخة أم الآية محكمة؟ قال العلماء، قال الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز، قال ابن زيد: معناها لا تجادل من آمن بمحمد من أهل الكتاب، فكأنه قال أهل الكتاب المؤمنين، إلا بالتي أحسن، أي بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلكم وغير ذلك. وقوله تعالى على هذا التأويل: إلا الذين ظلموا، يريد به من بقي منهم على كفره، كمن كفر وغدر من بني قريظة والنضير. وهذا الوجه في الحقيقة انتقده ابن جرير الطبري رحمة الله عليه كما سيأتي معنا. قال ابن عطية بعد ذلك: وقال مجاهد: المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى والباقون على دينهم. أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يجادلهم إلا بالأحسن، من الدعاء إلى الله تعالى والتنبيه على آياته رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله تعالى على هذا التأويل إلا الذين ظلموا معناه ظلموكم، وإلا فكلهم ظلمه على الإطلاق، فيراد به من لم يؤدي جزية ونصب الحرب، ومن قال وصرح بأن لله ولد أو له شريك أو يده مغلولة. فالآية على هذا منسوخة في مهادنة من لم يحارب. قال قتادة هي منسوخة بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية. قال ابن عطية بعد ذلك والذي يتوجه في معنى الآية إنما يتضح في معرفة الحال في وقت نزول الآية، وذلك أن السورة مكية من بعد الآيات العشر الأول، وطبعا هذا على ما ذهب إليه ابن عطية، ولكن جمهور العلماء أن الآية مكية، عفوا أن السورة مكية، ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك، وكانت اليهود بمكة وفيما جاورها، فربما وقع بينهم وبين المؤمنين الجدال واحتجاج في أمر الدين وتكذيب، فأمر الله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم بالمحاجة إلا بالحسنى، إلا بالحسنى دعاء إلى الله وملاينة، ثم استثنى من ظلم منهم المؤمنين إما بفعل وإما بقول وإما بإذاية النبي صلى الله عليه وسلم وإما بإعلان كفر فاحش كقول بعضهم عزير بن الله ونحو ذلك. فإن هذه الصفة استثنية لأهل الإسلام معارضتها بالخروج معها عن التي هي أحسن، ثم نسخ هذا بآية القتال والجزية. قال وهذا قول قتادة. والإمام القرطبي قال النحاس وغيره من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية، ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك. وقول مجاهد حسن، قول مجاهد يعني المراد به أهل الكتاب، وسواء من بقي منهم على دينه، وإن كانوا بقون على دينهم فنجادلهم بالتي هي أحسن ولا نغلط لهم في القول. وقول مجاهد حسن لأن أحكام الله عز وجل يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول، واختار هذا القول ابن العربي، وأيضا اختار ابن جرير وغيره. وهنا أيها الأحبة الكرام، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال قتادة وغير واحد هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبقى معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستفسار منهم في الدين فيجادل بالتي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. وقال لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. وقوله إلا الذين ظلموا منهم أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال جابر أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. وقال مجاهد إلا الذين ظلموا منهم يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم عن أداء الجزية. و هذا الذي قاله مجاهد أيضا انتقده الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. فالإمام الجليل رحمة الله عليه قال: ولا تجادلوا أيها المؤمنون بالله وبرسوله، اليهود والنصارى هم أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يقول إلا بالجميل من القول، والدعاء إلى الله بآياته. انتبه للفظ آياته، هذه سنعود إليها إن شاء الله تعالى، لأن المجادلة تكون بآيات الله الكونية وبآيات الله الشرعية. قال: وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، وقوله إلا الذين ظلموا منهم، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه إلا الذين أبوا أن يقروا لكم بعطاء الجزية ونصبوا دون ذلك لكم حربا فإنهم ظلمة، ونصبوا دون ذلك لكم حربا فإنهم ظلمة، فأولئك جادلون بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وقال آخرون معنى ذلك: ولا تجادل أهل الكتاب إلا ولا تجادل أهل الكتاب الذين قد آمنوا به واتبعوا رسوله فيما أخبروكم عنه مما في كتبهم إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فأقاموا على كفرهم. وقالوا هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة. وذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في سنن الصحيح عن ابن زيد قال: ليست بمنسوخة، لا ينبغي أن تجادل من آمن منهم لعلهم يحسنون شيئا في كتاب الله لا تعلم أنت فلا تجادلهم، لا ولا ينبغي أن تجادل إلا الذين ظلموا المقيم منهم على دينه، فقال هو الذي يجادل ويقال له بالسيف. قال: وهؤلاء يهود، قال: ولم يكن بدار الهجرة من النصارى أحد، إنما كانوا يهودا هم الذين كلموا وحالفوا رسول الله، وغدرت النضير يوم أحد، وغدرت قريظة يوم الأحزاب. وهذا الذي أشار إليه ابن زيد بأن الآية نزلت في يعني في المدينة، وأن أهل المدينة كان من أهل الكتاب اليهود ولم يكن هناك نصارى. نعم هو كذلك، وأشار إليه ابن عاشور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا يدخل فيه مجادلة من جاء من أهل الكتاب من النصارى كوفد نجران لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه وجادلهم بالتي أحسن. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وقال آخرون بل نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وقالوا هي منسوخة، وقالوا هي منسوخة كما ذكرنا عن قتادة رحمة الله عليه. قالوا نسخها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال عن قتادة: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قال ثم نسخ بعد ذلك: فأمر بقتال في سورة براءة، ولا مجادلة أشد من السيف، أن يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو يقر بالخراج. قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عنا بقول إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية ونصبوا دونها الحرب. أنا ذكرت مسألة الجزية، قلت أن الإمام جرير ضعفها، لا لم يضعفها، إنما رد مجادلة أهل الكتاب الذين آمنوا منهم، ورد قول أن الآية منسوخة، هذا الذي رد وسيأتي إن شاء الله تعالى الآن. أما من امتنع من أداء الجزية هو أيد هذا القول. قال: فإن قال قائل أو غير ظالم من أهل الكتاب إلا من لم يؤد الجزية، قيل إن جميعهم وإن كانوا لأنفسهم بكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله محمدا ظلمة، فإنه لم يعنى بقوله إلا الذين ظلموا منهم ظلم أنفسهم، وإنما عنى بقوله أو إنما عنى به أو إنما عني به إلا الذين ظلموا منهم أهل الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك جادلوهم بالقتال. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب، لأن الله تعالى ذكره أذن للمؤمنين بجدال ظلمة أهل الكتاب بغير الذي هو أحسن بقوله إلا الذين ظلموا منهم، فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم أن الذين لم يؤذن لهم في جدالهم إلا بالتي أحسن غير الذين أذن لهم بذلك فيهم، وأنهم غير المؤمنين، لأن المؤمن منهم غير جائز جداله إلا في غير الحق، لأنه إذا جاء بغير الحق فقد صار في معنى الظلمة في الذي خالف فيه الحق. فإذا كان ذلك كذلك تبين أنه لا معنى لقول من قال على بقول ولا تجادلوا أهل الكتاب أهل الإيمان منهم، وكذلك لا معنى لقول من قال نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر ولا دلالة على صحته من فطرة وعقل. قال: وقد بينا في غير موضع من كتابنا أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، من خبر أو عقل. وهنا أيها الحبيب الغالي فائدة نفيسة جدا ذكرها ابن عاشور رحمه الله، قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قال: هي عطف على جملة أتل ما أوحي إليك من الكتاب باعتبار ما تستلزمه تلك من متاركة المشركين والكف عن مجادلتهم بعد قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: وقد كانت هذه توطئة لما سيحدث من الدعوة في المدينة بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجادلة أهل الكتاب لا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين في مكة، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في إبان نزول أواخر هذه السورة على وشك الهجرة إلى المدينة، وكانت الآيات السابقة مجادلة للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حالهم بحال العنكبوت، وقول تعالى: وما يعقل إلا العالمون، هيأ الله لرسوله عليه الصلاة والسلام طريقة مجادلة أهل الكتاب، فهذه الآية معترضة بين محاجة المشركين والعود إليها في قوله: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. قال: وجيء في النهي بصيغة الجمع ليعم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إذ قد يعرض أو قد تعرض للمسلمين مجادلات مع أهل الكتاب في غير حضرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه أو قبل قدومه للمدينة. والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهو إقامة الدليل على رأي الجدل، أو الجدل وهو إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره. اسمع هذا التعريف لأنه سيبني عليه كلاما مهما الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير، على هذا التعريف الذي أقامه وعرف به الجدل أو المجادلة بنى ما سيأتي بعده. قال: والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهو إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره. وقد تقدم في قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختون أنفسهم في سورة النساء. قال: وبهذا يعلم أنه لا علاقة لهذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى ينتقل من ذلك إلى أنها نسخت أم بقي حكمها، لأن ذلك خروج بها عن مهيعها. يقول لك: ليس في الآية مجال لأن يقال هل الآية يعني فيها وجه بقتال أهل الكتاب أم لا. لا، الآية عامة وليس فيها تعرض لحكم نسخها أو غير ذلك أيضا. قال: والمجادلة تعرض في أوقات السلم وأوقات القتال. وأهل الكتاب اليهود والنصارى في اصطلاح القرآن. قال: والمقصود هنا اليهود، فهم الذين كانوا كثيرون في المدينة والقرى حولها، ويشمل النصارى إن عرضت مجادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران. ثم قال: ويجوز في قول أحسن. قال: أحسن اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه، فيقدر المفضل عليه مما دلت عليه القرينة، أي بأحسن من مجادلتكم المشركين أو بأحسن من مجادلتهم إياكم، كما تدل عليه صيغة المفاعلة. ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة في الحسن، أي إلا بالمجادلة الحسنى، كقول تعالى وجادلهم بالتي أحسن في آخر سورة النحل. فالله اسمع لهذه الفائدة الطيبة، قال فالله جعل الخيار للنبي صلى الله عليه وسلم في مجادلة المشركين بين أن يجادلهم بالحسنى كما اقتضته آية سورة النحل، وبين أن يجادلهم بالشدة كقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإن الإغلاظ شامل لجميع المعاملات ومن المجادلات، ولا يختص بخصوص الجهاد، فإن الجهاد كله إغلاظ، فلا يكون عطف الإغلاظ على الجهاد إلا إغلاظا من غير الجهاد. ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب، أو وجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب، أن يعني لعل سائل يسأل كي يعني ما وجه الوصاية بأن نجادل أهل الكتاب بالحسنى، ولم يأمر الله عز وجل بهذه الحسنى في مجادلة المشركين. قال أن أهل الكتاب مؤمنون بالله غير مشركين به، فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة، ولأن آداب دينهم وكتابهم ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة، فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذرا من تنفيرهم، بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم وصلفهم وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية، وعين أن يعاملوا بالغلظة وأن يبالغ في تهجين دينهم وتفضيع طريقتهم، لأن ذلك أقرب نجوعا لهم. وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء مجادلة الكتاب، وبقدر ما يسمح به رجاء الاهتداء من طريق اللين، فإنهم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى الاستثناء الذي في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. قال والذين ظلموا منهم الذين كابروا، هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأبوا أن يتلقوا الدعوة، فهؤلاء ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حسدا وبغضا على أن جاء الإسلام هؤلاء ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حسدا وبغضا على أن جاء الإسلام، يعني اليهود والنصارى حسد المسلمين، لماذا؟ على أن جاء الإسلام بنسخ شريعته، وجعلوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ونشأ منهم المنافقون، وكل هذا ظلم واعتداء. وقد كان اليهود قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مسالمين الإسلام، وكانوا يقولون إن محمد رسول الأميين، كما قال ابن صياد لما قال له صلوات ربي وسلامه عليه أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. فلما جاء المدينة دعاهم عليه الصلاة والسلام في أول يوم قدم فيه المدينة، وهو اليوم الذي أسلم فيه عبد الله بن سلام، فأخذوا من يومئذ يتنكرون للإسلام، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أي إلا بالطريقة التي أحسن، لأن المجادلة ما هي كلمات تقال، بل هي طرق. ولذلك عندهم في الأدب والمناظرة، عندهم للمناظرة طرق يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى إقناع الخصم وإقامة الحجة عليه. ولهذا قال بالتي، أي بالطريقة التي هي أحسن. وقال أتى هنا باسم التفضيل مطلقا ليعم الحكم في سياق الأدلة، مثلا في سياق المجادلة، والحسن أيضا في كيفية المجادلة، فلا بد من الأمرين، لا بد من حسن الطريقة، نأتي بأقرب الطرق لإقناع الخصم، ولا بد أيضا من كيفية وضع هذه الطريقة وكيفية إلقائها. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فالإنسان عند المجادلة تجد يدلي بالشيء الذي يدحض به حجة الخصم، ومع ذلك أمر الله إلا بالتي أحسن، لأن المقصود الوصول إلى الحق لا مجرد الغلبة، وهذه يفتقدها أكثر المجادلين، سواء المجادلين في الشريعة أو المجادلين في أمور الدنيا إلا من رحم الله. يعني هل هو يجادل خصمه لإظهار الحق أم للغلبة ولإظهار أنه على الصواب؟ وبعضهم يجادل يسفه قول غيره ويسفه حجته، وهذا خطأ ليس بالصواب. قال ابن عثيمين رحمه الله عليه: لأن المقصود الوصول إلى الحق لا مجرد الغلبة الذي يقصد بالمجادلة مجرد الذي يقصد بالمجادلة مجرد الغلبة لا لله ولكن لنفسه، هذا في الحقيقة خاسر وإن نجح. نعم، من قصد الظهور والغلبة على خصم لله لأنه يعتقد أن الحق معه فيريد أن يعلو هذا الحق، فهذا لا شك أنه حسن ولا يلزم عليه المرء وعليه المرء، لكن أعلى منه من قصد إظهار الحق بقطع النظر عن كون ذلك انتصارا لنفسه أو لا. قال: فالمراتب، أي مراتب الجدال، إذن عند المناظرة ثلاث: من الناس من يناظر من أجل ظهوره هو وغلبته فقط، هذا خاسر، وهذا يعني أنه سيناظر على قوله وإن كان باطلا. ومن الناس من يناظر ويريد الغلبة أو الانتصار لنفسه لأن قوله يرى أنه حق، فهذه مرتبة الإنسان فيها سالم وناجي ليس فيها إثم يعني. والمرتبة الثالثة أعلاها من يقصد بذلك إظهار الحق بقطع النظر عن كونه انتصر أو ما انتصر ما يهم، ولذلك قد يرى من نفسه مثلا أن أنقص مرتبة، لكن ما يهمه أن يكون ناقص المرتبة، إنما يريد ظهور الحق، فهذا لا شك أنه أعلى مرتبة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال في تفسير الجلالين: إلا بالتي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: الدعاء إلى الله بآياته الشرعية والكونية، كما أشار إلى المجادلة بآيات الله ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول: الدعاء إلى الله بآياته الشرعية والكونية، لأن الله تعالى يقيم الحجة بهما جميعا. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمجادلة بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية، المجادلة بالآيات الشرعية بأن أبين ما في شريعة الله من الحكم والأسرار، ولأن هذه الشريعة إذا بانت حكمها وأسرارها لكل ذي عقل تبين له أنها هي الحق. وكذلك أيضا أبين ما في هذه الآية الشرعية من الالتئام والانتظام وعدم الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أما المجادلة بالآيات الكونية أن أريه ما في الآية الكونية وأقول له: من فعل هذا؟ من فعل كذا؟ وقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هذه الآيات التي في سورة الطور مناظرة في الآيات الكونية والشرعية. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه الآيات شرعية. وقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعون بسلطان مبين. هذه من المجادلة في الآيات الكونية، فتجادل المعاند بالآيات الكونية وتبين له. ومن ذلك أيضا مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حاج إبراهيم في ربه، ناظره بالآيات الكونية يعني إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، ما دخل في معه في منازعة، انتقل إلى أمر يعني يلزمه أو يلقمه حجرا، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا جل ذكره يقول في هذه الآية العظيمة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. قال السعدي رحمة الله عليه العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي قال إلا الذين ظلموا من أهل الكتاب بأن ظهر من قصد المجادل منهم وحاله أنه لا إرادة له في الحق وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، مشاغبة والمغالبة. قال فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع إلا الذين ظلموا منهم. وهنا إلا الذين ظلموا منهم قال الحافظ ابن كثير أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وإلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هنا يقول العلامة السعدي قولا جميلا قال رحمه الله تعالى أي ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم وعلى أن الإله واحد، هذا كلام جميل فيه اتفاق. ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب المناظرة. فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، وهذه يا إخواني عزيزة أعز ما يكون، لا تكاد تجد في الألف واحد أن يجادل خصمه ويقبل ما معه من حق ويرد ما معه من باطل، لا يمكن، هذا صراحة قليل وعزيز. فإن الواجب أن يرد ما معه من الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. رسول الله يقبل قول الكافر ويقبل نصيحة اليهود عليه الصلاة والسلام كما قال صدقت يهود من كان حالفا فليقل ورب محمد وليقل ورب الكعبة. قال وأيضا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به، فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها، أو فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهم، وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بينتها ودلت وأخبرت بها، فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام. فأما أن يقال نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق من قبله فهذا ظلم وهوى ويرجع إلى قومه بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه فإن مكذب لما زعم أنه به مؤمن، وأيضا فإن كل طريق تثبت بها، اسمع لهذه النفيسة الجليلة والله، كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها أو أعظم منها يكون توجيهها إلى نبوة غيره. فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر. وقول ونحن لا مسلمون أي منقادون مستسلمون لأمره، ومن آمن به واتخذه إلها وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله فهو السعيد، ومن انحرف عن هذا الطريق فهو الشقي. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء، ونعوذ بالله أن نكون من الأشقياء. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا على تصديقه لعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط، وأن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. وأورد رحمه الله الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسوله أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وأيضا ذكر رحمة الله عليه الحديث الذي أخرجه البخاري قال من طريق حمير بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش، معاوية بن أبي سفيان يحدث جماعة من قريش، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. لكن اسمع معنى الكذب، هل الكذب وتعمد الكذب؟ الجواب لا. قال الحافظ ابن كثير: معناه أنه يقع منه الكذب لغة، يعني الخطأ، الكذب يطلق على الخطأ. قال: يقع منه الكذب لغة من غير قصد، لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن، وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ. أين الحفاظ؟ لا يوجد حفاظ لا في اليهود ولا في النصارى ولا غيرهم، إنما الحفاظ عند هذه الأمة المباركة، أمة القرآن، أمة حفظ القرآن، وأمة حفظ السنة، وحفظ العلم، وحفظ أقوال العلماء، وهكذا، هذه أمة الحفاظ. قال: لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة، ومع ذلك قرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله، ومن منحه الله علما بذلك كل بحسبه، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا قال ابن عطية رحمة الله عليه: قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية للمسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وروى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل، نعوذ بالله. هذا رواه ابن جرير رحمة الله عليه. وقال الحافظ الكثير لما ذكر هذا الأثر قال وهو ابن عبد الله بن مسعود قال وفي آخره زيادة على ما هنا التي ذكرها ابن كثير قال: فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال، نسأل الله العفو والعافية. وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن المسعود موقوفا، وزاد في آخره قال: فإن كنتم سائليهم لمحالة فانظروا ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وأخرج البيهقي في سننه وفي الشعب والديلمي وأبو نصر السجزي في الإبانة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حديثا بنفس أورد حديثا عن جابر بنفس اللفظ الذي ذكره ابن عطية، وزاد في آخره: والله لو كان موسى حيا بين ظهوركم ما حل له إلا أن يتبعني. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هنا فائدة جليلة ذكرها العلامة الثمين في قوله: إلا الذين ظلموا منهم. قال: اختلف كلام المفسرين في هذه المسألة، فمنهم من قال: إلا الذين ظلموا منهم فاتركوهم ولا تجادلوهم، لأنه لا فائدة في جدالهم، وما دام ما لا فائدة من جدال ما دام قد ظهر عنادهم وظلمهم فلا فائدة. ومنهم من قال كما قال المؤلف صاحب تفسير الجلالين: إلا الذين ظلموا منهم، يعني جادلون بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. قال: وعندي أن الآية تحتمل المعنيين جميعا، وأنه ينبغي أن تنزل على الحالين وتستعمل كل حال بما يليق بالناس، فإذا كان المقابل يقتضي أن نجالدهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فإما بأن يكون لنا من القوة والقدرة ما نتمكن به من ذلك، وإذا لم يكن فينا قدرة إذا كانت المصلحة تقتضي متاركتهم فإننا نتركهم. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله جل ذكره لم يذكر حكم هذا المستثنى صريحا، فما قال: إلا الذين ظلموا منهم فجادلون بالتي هي أسوأ، ولا قال: إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلون مطلقا، بل جعل حكم هذا المستثنى صالحا للأمرين. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: هذه لتهدئة الخصم عند المناظرة والمحاجة، لأن بعض الناس إذا نازع أو خاصم صار يسب. والله يا إخواني هذا يحدث مع الإخوة والأحبة، ويحدث بين الزوج وزوجته، خاصة في زماننا هذا الذي انتشر فيه الخلاف السياسي وأثر على أديان الناس، نعوذ بالله. يقول: صار يسب محل الحجة من خصمه، وهذا غلط، لأنه قد يقول لك هذا المنازع: إنه مما قاله فلان في الكتاب الفلاني. بعض الناس يصب كال السب والغضب على هذا الكتاب، وهذا خطأ، ما ينبغي هذا العمل، لأن هذه قضية عاجز. إنما هدئ بالك وقرر، وإذا كان ما احتج به مما يقبل فاقبله، وليس كل ما يقبل في شيء يقبل في جميع الأشياء. فهنا نقول لهؤلاء المجاهدين من أهل الكتاب: آمنا بالذي أنزل إلينا هو القرآن، وأنزل إليكم التوراة إذا كانوا اليهود أو الإنجيل إذا كانوا نصارى، ونحن لا ننكر ما أنزل إليكم ونقول هو حق، لكن نؤمن أيضا بما أنزل إلينا ونقول إنه حق. وإذا أمنا بهذا وصار هذا الحكم أو صار وهذا صار الحكم لما نزل أخيرا وهو القرآن لأنه ناسخ، وحينئذ يكون قولنا هذا أولا تهدئة لهم ولنفسهم، وثانيا إلزام لهم بالإيمان بما أنزل إلينا، لأن الإنسان في كل مكان بشر. فإذا قيل له أنا آمنت ما أنزل إليك فآمن أنت بما أنزل إليه، سيأخذه الخجل والفشل، وربما يوافق على كيف هذا الرجل يؤمن بما أنزل إلي وما أنزل إليه أنا أكذب به. فيكون في هذا مصلحة من وجهين، تهدئته، والثاني إلزامه بالإيمان بما أنزل إلي. وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، ليس ثلاثة كما يقول نصارى، وليس ابن الله كما يقول اليهود، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، منقادون، مستمسكون بهديه. وهذا يدلك على أن المرء إذا جاء يجادل ينظر إلى المسائل المتفق عليها مع خصمه فيتكلم بها حتى يكون في ذلك تهدئة للنفوس. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا علما ونورا وبركة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وفي هذه الساعة المباركة في وقت السحر نسأل الله الكريم أن يغفر لنا ولإخواننا أجمعين، وأن يسترنا وإخواننا المسلمين أجمعين، وأن يكشف الغمة والبلاء عن المسلمين أجمعين، وأن يثبتنا على الحق، ويختم لنا بكل خير بعد طول عمر وحسن عمل، ويرحم والدينا وكل من له حق علينا، كل من علمونا وتعلمنا منهم، اللهم ارض عنهم يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.